السلام عليكم. اليوم القصة عن أشهر صائغ ذهب ومجوهرات في فلسطين في أواخر السبعينات، اسمه نائل. نائل هذا رجل عصامي من عائلة بسيطة جدا جدا، لكن كان عنده طموح كبير. لما كبر صار يبحث عن وظيفة أو عن عمل يدر عليه الأرباح، ودائما كان طموح أنه يكون يعني تاجر، واتجه لبيع المجوهرات وصياغة الذهب في البداية كعامل في أحد المحلات، وفهم الشغلة وفهم كيف يتم صياغة المجوهرات. المهم تطور الولد شوي شوي لين حصل له فرصة وصار عنده محل بسيط، ولأنه كان عنده زباين يعني من عمله السابق، فشغله بدأ يمشي، خصوصا أن نائل شخصية طيبة جدا، محترم خلوق أمين وصادق بشكل رهيب، الناس تحب لأمانته. فصاروا أصحاب المحلات اللي يعرضون الذهب والمجوهرات للناس ما يشتغلون أو يطلبون أعمال الصياغة إلا عند نائل، وفعلا هذا الشيء اللي خلاه ينجح. في عام 79 قرر نائل إنه يتزوج، وشاف له بنت حلال والله وفقه وفتح له بيت وأموره ماشية. سنة سنتين ثلاث توسع العمل عنده، كون له يعني راس مال محترم، وبدأ يتوجه لشغل العقارات، يشتري أرض ويبنيها يحط فيها شقق ويأجرها. مشت معها أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، وما شاء الله صار يعني عنده وظيفتين في صياغة الذهب والمجوهرات، وكذلك شغل العقارات إذا حصل له فرصة يشتري الأرض، بيت، عمارة، يعني اللي يتوفر. المهم أركم بالطويلة إلى عام 99، نائل أولده الكبير اسمه سعيد، عمره 19 سنة، وكان نائل ما يفارق ولده أبدا، كأنه صديقه، ما يتفارقون إلا وقت النوم، ومعلم ولده التجارة، معلم موضوع الصياغة وشلون يتعامل مع الناس، وشخصيته مثل شخصية أبوه، طيب ومحترم وذكي. في هالسنة أو يختفي نائل ومع ولده سعيد في ظروف غامضة جدا، ما حد يدري وين راح. كان مفترض أنهم طالعين من محل المجوهرات اللي يملكونه ورايحين البيت، لكنهم ما وصلوا. أم سعيد خافت عليه وبدت تسأل الجيران وأقارب نائل، في أحد شافه اليوم الثاني ما رجع، اليوم الثالث المحلات مغلقة، العمالة ما شافوا لا نائل ولا ولده سعيد، لا الأمر فيه شك. لكن ما كانوا خايفين أنه ممكن تعرضوا لموضوع عملية سرقة، لأن نائل كان حريص جدا أنه ما ينقل معاه في السيارة لا أموال ولا حتى مجوهرات. لكن ليش مختفين وليش ما بلغوا، وهذا شيء غريب عليهم، لذلك الأم خايفة تدور تدور، بلغت السلطات. وتعرفون المدينة اللي كانوا يعيشون فيها اللي هي مدينة أم فحم المعروفة تقع تحت سلطة الاحتلال، فراحت إلى عمدة المدينة بلغت في الموضوع، والعمدة يعرف نائل. نائل شخصية يعني تاجر معروف وله مكانته، وعنده يعني أعمال خيرية كان يعني يدفعها حق المدينة وما كان يقصر. فالكل فزع في البحث عن نائل وعن ولده سعيد، وخصوصا بعد فترة من عمليات البحث عثروا على السيارة اللي كان يملكها نائل، هي من نوع فولفو لكن قديمة. عثروا عليها في أحد المناطق على أطراف مدينة أم فحم، وما فيها أي شيء يعني مبين أنها مسروقة ولا فيها كسر ولا لا، متوقفة بشكل طبيعي. صاروا يبحثون حواليها في المدينة أو الموقع اللي عثروا فيها على السيارة لكن بدون أي فائدة. موضوع العثور على السيارة هذا أقلقهم أكثر. السيارة ليش موجودة في هالمكان؟ زين وين راح نائل؟ زين ولده سعيد وين راح؟ في شيء مريب بالموضوع. المهم لكن بالطويلة يدورون أي أسو، ويقوم العمدة نفسه عمدة المدينة ويحط مبلغ مكافأة لأي شخص يدلي بأي معلومة تفيد أو يتم العثور فيها عن نائل وولده، سواء حيين ولا ميتين، يبون أي معلومة. فالناس بدت يعني تتحمس شوي لأن كان المبلغ كبير، والمبلغ أساسا مقدم من أسرة نائل لكن ما حد تقدم في أي معلومة، إلا أن في أمر غريب حصل في صلاة الفجر في المسجد اللي كانوا دائما يتجمعون فيه وينطلقون فرق البحث علشان يبحثون عن نائل ولده. لما كانوا جايين هالفرق عشان بيصلون الفجر بعدين يتوكلون على الله يدورون مثل كل يوم، ويعثرون على يد مقطوعة ومرمية أمام باب المسجد. هني انقلبت الدنيا، يد مبينة انها يد رجل، وهم مشغولين الايام الماضية بالبحث عن نائل وولده، فقالوا اكيد هذه ايد يا نائل يا ولده سعيد. فتوتر الوضع، زين منو اللي قاطع يد مثلا نائل وراميها في المسجد؟ وشنو معناتها؟ وليش يعني حطها في المسجد؟ ليش بيبلغنا انه هو قطع اليد؟ شنو الرسالة اللي بوصلها؟ ما هم قادرين يفهمونها. الحين الجثة وين اذا هو مقطوع يده وميت مثلا؟ زين الجثة وين؟ ما في. يدورون صاروا يشكون بأي شخص، لأن هذا اللي جاب اليد وحطها في المسجد لابد أنه يعرف طريقة البحث والفرق اللي كانت تتجمع، يعني عارف وهو أكيد واحد منهم وفيهم بالفريق البحث، يعني صاروا يشكون بالكل لكن ما توصلوا لشيء. بعد يومين ثلاثة ويعثرون على جثة نائل في أحد المناطق الزراعية. يوم تعرفت يعني الأسرة وزوجة نائل على الجثة صارت تبكي وخلاص عرفت إنه انقتل. لكن الغريب إن نائل كان يعني يده مش مقطوعة، يعني اليد اللي لقوها في المسجد ما تعود لي، يمكن تعود لي سعيد. اليوم اللي بعده ويعثرون على جثة سعيد، لكن الجثة الغريب انها مرمية في احد المناطق الزراعية لكن نصفها محترق. ما فهموا ليش القاتل حرق نصف الجثة وترك النصف الآخر، وكذلك الجثة كاملة اليد ما هي مقطوعة. إذن اليد اللي في المسجد يد منه؟ وشنو علاقتها في موضوع اختفاء نائل وسعيد؟ زين اللي قتلهم شنو علاقته بال يعني قاتل ثلاثة مثلا، منو هذا الثالث؟ حاسوا حوسوا والموضوع صار يعني معقد جدا. المهم لكم بالطويلة يدورون يدورون يبحثون يسألون. بعد عدة أيام ويجيهم بلاغ من أحد رعاة الأغنام في أطراف المدينة، ماشي في البر ويشوف هالجثة متعفنة طبعا، بلغ عنها. يوم بدوا يحققون هالجثة وشافوا انها يعني جثة وفيها ملابس وكذا وفيها اثباتات الشخص، هذا الشخص اسمه سفيان، ومن حسن حظهم ان عثروا على اثباتات له، لان سفيان هذا كان هو مفتاح اللغز لجريمتين حصلت، اللي هي قصة نائل وولده. انا اقول لكم ليش. هذا سفيان لما رفعوا جثته تبين ان اليد مقطوعة، وفي قبل عدة ايام هم عاثرين على يد امام المسجد ورفعوها طبعا حق الطب الشرعي، راحوا جابوا اليد وفعلا ولا هي مطابقة للجثة وبصماتها متطابقة مع بعض، وان هذا فعلا اسمه سفيان جبارين، هذا الشخص المقطوع ايده. لكن سفيان هذا منو اللي اقتله اساسا؟ وليش قاطع ايده؟ ولما اقتله اقتله يعني بطلقة مسدس، وقطع ايده ورماها في المسجد. قالوا احنا راح عن طريق هالجثة هذه راح نعرف الفيلم هذا اللي حصل الغامض شون. صاروا يبحثون عن أسرة سفيان، جابوهم ولا أخوانه، كل واحد عايش مدينة وناس تكدح وتشتغل وما هم فاضين، كل واحد مشغول بسرته وعائلته، ولا يدرون بموضوع اختفاء أخوهم سفيان وأنه مقتول وأنه مرمي وأنه مقطوع، ما يدرون عنه أبدا. بدأوا يسألونهم أخوكم شنو يشتغل؟ قالوا والله أخونا سفيان عاطل عن عمل، ولا هو متزوج وساكن في مدينة مفحم، ومرات يلقى شغل ومرات لا. زين عنده يعني أصدقاء عندك؟ قال أبدا ما عنده أحد في هالدنيا يعني كأصدقاء أو أنه يجلس معه كذا إلا واحد. منو هالواحد؟ قال واحد اسمه خليل. أعطونا بياناته ويروحون يلقون القبض على خليل. خليل هذا ساكن الطرف الآخر من المدينة، يعني بعيد جدا عن بيت سفيان وبعيد عن بيت نائل. هذا خليل لما ألقوا القبض عليه كان متوتر وسألوه قالوا له وين صاحبك سفيان؟ ما أدري، وهو صار لفترة ما زارني وكذا وليش و... قال له ماشي. ويداهمون بيته ويبدون يفتشون. يوم دوروا ويعثرون على سلاح، وهالسلاح هذا كان مطابق للرصاصة اللي قتل فيها سفيان، والسلاح يملكه خليل، وخليل صديق سفيان. قال له حبيبي واضحة واضحة ان انت اللي قاتل سفيان، لكن نبي نفهم منك شنو السبب وليش قطعت ايدينا، الايد هذه اللي جبتها عند باب المسجد، وشنو كنت تقصد فيها، والجثة ليش كنت راميها مكان؟ احتار شو يقول لهم. تكلم سولف، احنا نبي نعرف سبب انك حطيت اليد. الشيء الثاني، شمعنا اخترت المسجد اللي في ذاك الوقت كانوا يتجمعون فرق البحث عن نائل وولده، شنو علاقتك انت في نائل وولده؟ هم صاروا يشوفون يعني هذا خليل وين ساكن، قريب من بيت سعيد يعني سعيد وابوه نائل، ولا شافوا لا انه بعيد عنهم وما في اي علاقة، ولا يشتغل بالمجوهرات ولا في الذهب ولا بينهم تواصل. أجل شنو الرابط يعني؟ قالوا لا نبيك تعترف تقول لنا شنو سبب قيامك بقتل سفيان، وليش تبي أهل المسجد يعرفون يعني إنه موجود شخص مقتول وهذه ذراعه. تكلم تكلم يضغطون ويبطل جربه. قال بصراحة السالفة كلها من أولها تعود إلى نائل ولده سعيد. أهلا حلو نبي نفهم. قال أنا أصلا كنت في السابق جار نائل، عندي بيت وهذا البيت يعني قديم جدا، أنا وارثة من جدي وأنا وضعي المادي جدا تعبان، فقررت أني أبنيه دور واحد بس دور أرضي فقط يعني على قدي، وصرت أتسلف وصرت يعني ما خليت أحد إلا طلبت من عنده، وكل شقة عمري حطيته فيها البنيان وبنيت لي دور أرضي وسكنت وكنت مبسوط وطاير من الفرح اني خلاص يعني عندي بيت ويسترني انا وزوجتي وعيالي. واتفاجأ بعد عدة اشهر ان جاري بدأ يبني بنيان جديد. المصيبة اني اكتشفت انه بدأ يبني عمارة اللي هو منه نائل، وبنى 4 أدوار بنيان ضخم جدا جدا، وكان حاطه للشقق يعني للإيجار. لكن البنيان هذا ايش سوى فيني؟ هذا حجب عني الشمس والهواء، وصرت حتى اني ما اشوف بيتي يعني من كثر ما كان بنيان ضخم وأنا ملاصق له، وما في طريق رئيسي مؤدي لبيتي، لأن أنا بيتي كان على أيام البنيان العشوائي يعني ممر ترابي، لكن هو بيت اللي على الشارع. البنيان اللي سوى هذا دمرني، فأنا يعني ما أقدر أمنع يعني شخص يبني بيته كيفه، لكن على الأقل يراعي جيرانه. فأنا رحت يوم الأيام إلى نائل وقلت يا أخوي نائل بنيانك هذا الله يبارك لك وانت رجل عندك خير، أنا ما أقدر أقول لك لا هذا حلال وكيفك، لكن أنا صرت ما أشوف الشمس ولا يوصل لي الهواء، وصار يعني البيت كئيب. وقال لي شو أسوي لك؟ قال يا أخي خلاص أنت رجل عندك خير اشتر بيتي وأنا أروح أشتري بيت ثاني يعني مكان ثاني، أنا أبيع لك البيت بسعره يعني بسعر السوق يعني كم بيجيب السوق أخذه. قال لا، قال أنزل لك من سعره بس أخذه، لأن حتى الناس ما هم راضين يشترون البيت لأن من بنيانك هذا خلاص البيت هذا صار غير مرغوب، فأنت اشترى ووسع يعني شغلك وتجارتك. قال لي يا أخوي أنا ماني محتاج أني أشتري أو أوسع وكذا خلاص، وبعدين على فكرة ترى أنا ماني ساكن، أنا عندي أكثر من مكان، أنا أبني هالبنايات وأعملها إيجارات وأجر، أنا مالي شغل يعني. قال لي يا أخوي الله يخليك أنا يعني أعتبر جارك وأنا يعني المفروض أنك تراعيني وأنت رجال عندك خير، البيت صار يعني ما ينسكن كئيب وزوجتي رافضة تعيش فيه وعيالي يكرهوا البيت، الله يخليك اشتره أنا مستعد أعطيك إياه بأي سعر، وجاب له ناس وإنه يتوسطون إن يحلون المشكلة بينهم. نائل كان رافض رافض رفض قطعي إنه يشتري بيت كيفه حلال وما يبي يشتري. قال ماشي، مر شهر شهرين ثلاث هذا خلاص طقت شبده، فقرر انه يطلع من البيت وراح فعلا ترك البيت خلاه يعني ما ينسكن، صار غلقة يعني احنا نسميها مغموت، وراح سكن في مكان آخر، استأجر فيه واستقر هناك ومتحسر على بيته اللي دفع فيه. يحاول يحاول انه يمكن الله يهديه هذا نائل ويشتريه، لان الناس ما راح تشتري الا شخص يكون يستفيد منه، وهذا يعني ما هو مقتنع. يوم من الايام يلتقون في المسجد، وكلم خليل، كلم سعيد ولد نائل، قال له كلم ابوك وقول يعني انا متضايق وانا الحين مستاجر وتركت البيت واحنا جيران، وانا مستعد اعطيكم البيت بنصف السعر، يعني بنصف السعر اللي موجود في السوق، خله ياخذه بس. قال والله انا اعرض الفكره على الوالد، وبعدين والله نصف السعر يعني اي واحد يتمنى صراحه يشتري. قال انا موافق، تاخذون النص السعر انا ابيع لكم، تعالوا لي بعد الصلاه كلموا ابوك تعالوا لي البيت. قال ان شاء الله. وينتظرهم في البيت. ايش سوى خليل لما رجع البيت؟ على طول قال حق زوجته اخذي العيال وروحي لهلج. منتظر نائل ولده سعيد، وكان جايب معاه صديقه. منو صديقه؟ اللي هو سفيان اللي ابو يد المقطوعه. طلب من سفيان انه يتخبى داخل الشقه، وقال له اذا احتجت منك المساعده تطلع، ما احتجت منك شيء لا تطلع، يعني انا مرتب الامور. وفعلا يجي نائل وولده سعيد، لان سعيد بعد ما بلغ ابوه ان خليل موافق انك تشتري البيت بنصف السعر انبسط نائل، قال يا ليش لا اخذه. فراح زياره وهو مع ولده الى بيت خليل، دخلوا اهلا تفضلوا وكذا. اثناء الحديث صار بينهم شد بالكلام، وتغير الكلام يعني بينهم، لان خليل قال لا انا مستحيل ابيع لكم نص السعر، يعني استحل وجهك، انت عندك فلوس، معقوله ترضى تاخذ بيت جارك بنص السعر؟ انت ما تخاف الله انت كذا. ويقوم خليل ويطلع هالمسدس ويطلق النار على نائل وعلى ولده ويقتلهم. سفيان كان مصدوم وهو متخبي، طلع قال ليش يا خليل انت ما بلغت انك بتقتل؟ قال انت مالك علاقه، ابي منك خدمه واحده، انا باخذ واحده من هالجثث وبخبيها ارميها في احد الغابات، وانت خذ الجثه الثانيه وارميها، بس ما ابي منك شيء ولا تتكلم في الموضوع. قال لا ماشي. فعلا خليل اخذ جثه نائل وراح رماها في احد الغابات. سفيان اخذ جثه سعيد ولد نائل وحطها في سيارتهم الفولفو اللي كانوا جايين فيها، ولما رمى الجثه في احد الغابات او المزارع يعني البعيده على اطراف المدينه، اخذ معاه الاثباتات بعض الاوراق وكذا، نوع من محاولة أن يخفي هوية الجثة، فولع فيهم النار، ولع بالإثباتات، وكانت النار قريبة من جثة سعيد، فانتقلت النار إلى جثة سعيد واحترقت نصفها. هذا هو كان سبب أن ليش الجثة كانت محروق نصفها، يعني كانوا مستغربين. وانتم عارفين أي شيء يعثرون عليه رجال الأمن يحاولون يحللون ان هذا الشيء كان مقصود، هل هذا يعني وصلهم للمجرم ولا لا. فهني فهموا سبب ان الجثه نصفها محروق ونصفها لا. قال سفيان بعد ما اخمد النار اللي وصلت إلى جثة سعيد. هرب بالسيارة ورماها على أحد الطرق ورجع. اليوم الثاني التقينا مع بعض، فلما شفنا أن الكل صار يبحث عن نائل وعن ولده سعيد، وإحنا كذلك رحنا شاركنا في عملية البحث. إحنا من شباب المنطقة وكذا، وصرنا نروح معاهم في المسجد ونشترك مع فرق البحث وندور علشان ما حد يشك فينا. لكن بعد مرور 4-5 أيام بدأ السفيان يلمح ويقول لي زين أنا شنو مستفيد من هالعملية اللي أنت سويتها؟ أنت هل سرقت منهم شيء؟ يعني أنت قتلتهم معقولة بس لأن كان يبني، يعني كان بنيان بيته غطى عليك؟ لا أنا ما صدق، أكيد كانت معهم مبالغ مالية وأنت أخذتها وكذا، والمفروض تشاركني فيها وأنا ساعدتك وأنا أخفيت أحد الجثث. وهذا خليل يقول لسفيان، يقول ما أخذت منه أي شيء، أنا كنت مقهور وأنا فعلا كنت أبيه يشتري البيت، لكن قهرني إنه ما هو راضي وقتلته، ما كان موضوع فلوس ولا فكرت فيها الموضوع هذا. فصار سفيان كنوع من الابتزاز كل شوي يجيب طاري هالسالفة هذه حق منه خليل، وخليل يحاول يدور رضاه ويعطيه يعني كم قرش عشان يسكته وكتب. شاف انه لا هذا راح يشتغل علي، ما راح يتركني دام انه عرف سري. فقال لسفيان انا بقول لك الحقيقة. قال له شنو؟ قال له انا سرقت منهم مبلغ وخبيته، وكنت ابي اطمئن ان ما حد اكتشف من هو القاتل، ولين تهدى الوضع يعني اروح اطلع الفلوس. قال له يعني كان احساسي صحيح؟ قال له نعم احساسك صحيح، وانا راح اشاركك بالاموال اللي سرقتها منهم. فيقول اخذته معاي ورحنا الى منطقة برية وطلبت منه انه يحفر. قلت له هني انا دفنت، فاحفر لحد ما انا اشتغل معك. يعني اثناء ما كان سفيان يحفر وكان مطمئن، هذا صديقه يعني صديق عمر يعني، ويقوم خليل ويقتل سفيان بطلقة برأسه. وذكر انه بعد مرور 2-3 أيام تضايق، وصار كله يتذكر سفيان وانه هو اللي اجبرني اني اقتله، وانا ما كنت خايف انه يفضحني رغم انه هو صديقي صديق عمره يعني. فقال زين على الاقل لو احد يعثر على الجثة علشان يصلون عليه، يعني مهما كان هذا صديقي. شوف شو صار، يعني عقله صار مشوش، اللي يرتكب جريمة مستحيل يكون صاحي، يعني لابد انه يبدأ عقله يعني تضرب في وزاته. فيقول انه صاحبي وحرام وزين على الاقل لو احد يصلي عليه. فجت في باله فكرة، قال ليش ما اقطع ايده واحطها عند باب المسجد، وهني راح يعرفون ان في شخص مقتول والناس تترحم عليه في المسجد، ويرجع للجثة. كانت يعني بدأت تتحلل يعني، فقطع اليد وفعلا رماها عند باب المسجد الفجر علشان الناس يعني إذا شافت اليد تبدأ ترحم عليه أو إنه يصلون عليه، ما هو عارف شلون طريقة، لكن قال ممكن إنه هذا أقل شيء أقدمه لصديقي وإني يعني أكفر عن ذنبي. يوم اعترف هالاعتراف هذا انصدموا العالم، إنه رغم إن هذا خليل من عائلة معروفة جدا، يعني معروفة في أم فحم، ولما دروا جماعة وأهل نائل صاروا يعتدون على أسرة خليل ويطلبون رحيلهم من المدينة، واللي عنده محلات احرقوه، واللي عندهم سيارات احرقوها، واللي عنده بيت كسروه على راسه. المهم صارت يعني خليل تم إحاطة للمحاكمة، احكموا عليه بالسجن المؤبد 3 مرات، 3 قضايا، قتلة لنائل، وقتلة لولده سعيد، وقتلة كذلك لسفيان، حتى أن طالبوه بدفع مبلغ 3,700,000 شيكل يدفعها لأسرة نائل وسعيد. وقامت هالأسرة وتبرعت بالمبلغ للجان الخيرية، ولا يزال خليل في السجن يقضي باقي عمره في تنفيذ الحكم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.